تفسير الآية 33 من سورة الحج، يقول تعالى: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دوما من الشاكرين لربك على نعمه والتي لا يمكن حصرها بعقلك باستشعار قيمتها، وبلسانك بحمده، وبعملك بأن تستخدمها في كل خير دون أي شر، فستجدها بذلك دائما باقية، بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعد سبحانه ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا ومعنى قوله تعالى: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، أي هذا تذكير ببعض نعم الله تعالى التي لا يمكن حصرها لشكرها لكي يديمها ويزيدها لكي يديمها ويزيدها لمن شكرها، أي لكم أيها المؤمنون في الأنعام، جمع نعم، وسميت كذلك لأنها نعمة من الله وتطلق على الإبل والبقر والغنم. منافع أي تنتفعون وتسعدون بما سخره لكم من منافعها كركوبها واستخدام ألبانها وأصوافها ونحو ذلك إلى أجل مسمى، أي إلى وقت محدد وهو وقت ذبحها للانتفاع بها. وإذا نويتم إهدائها لله تعالى، أي للمحتاجين ولمن تهادونهم بها في أي وقت أو في أوقات الحج والعمرة، فلكم أيضا بعد هذه النية الانتفاع بها بما لا يضرها كركوبها وشرب لبنها ونحو هذا إذا احتجتم لذلك، حتى يأتي أجلها المسمى بذبحها ثم محلها، أي مكان ذبحها، والذي هو في وقت الحج يجب أن ينتهي إلى البيت العتيق، أي يكون عند منطقة الكعبة ومنطقة الحرم كله، لكي تنالوا بذلك عليها من الله تعالى أجوركم بما يناسب من كل خير وسعادة في الدارين. هذا وعند بعض العلماء معنى لكم فيها، أي في شعائر الله أثناء الحج، منافع بالتجارة والأسواق. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 28 من سورة الحج، قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم. لمزيد من الشرح والتفصيل: إلى أجل مسمى، أي إلى وقت انتهاء الحج، ثم محل هذه الشعائر، أي مكان نهايتها، بتحلل الحجاج من إحرامهم، ينتهي إلى البيت العتيق للقيام بطواف الإفاضة به.